الفتن، مصدر الفتن في هذه الأمة من أين؟ من داخلها. وإن وجد أثر لهذه الفتن من الخارج فإنما العدو الخارجي يتسلل من ضعف وقع بسبب أبنائها. وبتساهلها في إعدادها القوة اللازمة الرادعة التي تحمي حوزة المسلمين وبيضة المؤمنين. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ففي أحد انتصر الإسلام وانهزم المسلمون، فالمصيبة من أيدينا، وما يقع من فتن عقد نوارها بسبب جهلنا وقلة أعمالنا وكثرة معاصينا وجرأة بعضنا على بعض. فمصدر الفتن في هذه الأمة كما قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، وكما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويدل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية فوصل مسجد بني معاوية فدخل ودخلنا خلفه، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأطال فيهما، ثم أقبل علينا وقال: لقد سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أنه في آخر الزمان سيكون بأس الأمة شديد. لو سألنا ما هو سبب شدة البؤس الذي سيقع في هذه الأمة؟ لا يخفى عليكم حديث ابن عمر الذي عند ابن ماجه والبيهقي في الشعب: يا معشر الأنصار، خمس أن تدركوهن ومعاذ الله أن تدركوهن، وذكر الخامسة فقال: وما لم تحكم أئمتها بكتاب الله إلا وجعل بأسهم بينهم شديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله، إذا نظرنا إلى الحديثين مجتمعين، أطلعه الله أنه سيكون في هذه الأمة في آخر الزمان من يحكمون بغير ما أنزل الله، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم ولا خروجهم من الملة. وهذا من الأدلة الخفية التي تدل بدلالات الإشارة على عدم تكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، ولم أجد أحدا ذكره، وإنما هو من الربط بين الحديثين بالدلالات الإشارية المعتبرة عند علماء الأصول. الشاهد أن هذه الأمة لها ضمان عند الله ألا تهلك بسنة عامة، والسنة العامة ورد فيها حديث أخرجه ابن ماجة بسند حسن عن معاذ، عن معاذ بن جبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة طويلة وقال إنها صلاة رغبة ورهبة، وقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين وردني في الثالثة. وبدل قوله في حديثي في الحديث السابق حديث سعد بن أبي وقاص ألا يهلكها بسنة عامة، قال وألا يسلط عليها عدوا من غيره، فوقع الشاهد على وجه التمام والكمال أن هذه الأمة الفتن التي فيها بسبب شدة البأس وليست من العدو الذي يسلط عليهم. ووقع التصريح بذلك في حديث طويل عند مسلم بسنده إلى ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه قال سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيهلكهم أو يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وفي رواية مسلم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن الفتن، مصدر الفتن في هذه الأمة من أين؟ من داخلها. وإن وجد أثر لهذه الفتن من الخارج فإنما العدو الخارجي يتسلل من ضعف وقع بسبب أبنائها. نأتي إلى كلام أيضا يجمل، والكلام طويل وكثير، إلى مكان الفتنة. الفتنة في آخر الزمان بلا شك ستنتشر في كل مكان. وفي البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال النبي صلى الله عليه وسلم له أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بينها وفتنة لا تكاد بيتا إلا دخلت، وبيت نكرة في سياق النفي، وهذا من ألفاظ العموم بمعنى أنه ما من بيت، عموم البيوت ستدخلها الفتنة في آخر الزمن. وذكرت لكم حديث حذيفة ثلاث منها لا يكدن يذرن شيئا لا يتركن أحدا، وفي هذا إشارة إلى عموم الفتن في آخر الزمن. وحتى الفتن حتى المدينة النبوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، بمعنى الاجتماع، الحية إن أردت أن تخرجها من جحرها نفخت جلدها وألصقت نفسها بجحرها فيصعب عليك أن تخرجها من جحرها، فالإيمان في آخر الزمان مع المدينة كالحية في جحرها من حيث صعوبة الإخراج. ومع هذا فقد سمعتم حديث أسامة بن زيد لما استشرف النبي صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة وقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر. حتى المدينة ستدخلها الفتنة، بل في آخر الزمان يكون خراب للمسجد النبوي كما في مسند أحمد، بل في موطأ مالك بإسناد صحيح أن أهل المدينة يتركون هذه العوافي والطير، وأن الكلب أو الذئب شك الراوي يدخل المسجد النبوي فيغذي أن يرفع رجله ويبول الدفعة تلو الدفعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فأهل المدينة يتركونها ولا يصبروا على لأوائها إلا مؤمن كما هو معلوم. فالفتنة في آخر الزمان تتمركز في أماكن في بعض الأمكنة، والأمواج والرياح ترطم أماكن دون أماكن، لكن هذا الرطم المباشر يتوزع ولا يبقى في هذا المكان فقط. ولذا أخرج أحمد في المسند بسند حسن إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلي أمير المؤمنين أي عمر بن الخطاب حين ألقى الشام بوانيه. البواني الرغد والرزق والدعة. لما فتح المسلمون في زمن عمر الشام جاءهم من وراء الشام رغد كبير، فيقول خالد: كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوانيه أي خيره ورزقه وسعة هذا الرزق الذي انعكس على الناس بالدعة، وفصل هذا فقال: بثنية وعسلة. البثنية نوع فاخر من أنواع الشعير منسوب إلى مكان في الشام يسمى بثنة. فلما ألقى الشام خيره كتب إليه، كتب عمر بن الخطاب إلى خالد ابن الوليد قال: فأمرني أن أسير إلى الهند. قال خالد: والهند في أنفسنا يومئذ البصرة، لأن الوصول للهند عبر بوابة البصرة عن طريق البحر. يعني كتب إليه أن يمشي إلى العراق إلى البصرة، كتب إلي أن أسير إلى الهند. قال خالد: والهند يومئذ في نفوسنا البصرة. قال: وأنا لذلك كاره، أنا أحب أن أبقى في الشام لا أخرج إلى البصرة. قال: وأنا لذلك كاره. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: وابن الخطاب حي؟ فلا، فإنما تكون بعده. أن تقول فتن ظهرت بعد لم تظهر. انظروا إلى الفهم الدقيق وإلى التسليم التام، وربط ما يعايش من أحداث بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه كلي لا في إسقاطات تفصيلية كما يفعل المراهقون والمشغبون والسفهاء من المعاصرين. وإن بقيت بقية في الوقت سأذكر لكم وأعجب، هل أقول ما يبكي أم ما يضحك من صنيع بعض المراهقين في أحاديث الفتن، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فكتب إلي وأنا كاره، والناس بذي بليان. والناس بذي بليان إيش يعني؟ قال: والناس طوائف، الفتن تظهر والناس بذي بليان. الإنسان الذي يبعد، العرب تقول عنه كما في النهاية هو بذي بلي. والناس إذا أصبحوا طوائف وفرق ولا يوجد عليهم أمير وتفرقوا ولا يوجد أمير يجمعهم، يصبح الناس يقال لهم بالعربية بذي بليان. في آخر الزمان في وقت الفتنة يكون الناس بذي بليان، طوائف فرق جماعات لا يوجد أمير واحد يجمعهم. قال: والناس بذي بليان بمكان كذا وكذا. فينظر أحدهم والناس هكذا متفرقون لا يوجد خليفة يجمعهم وهم في مكان كذا وكذا، ممن يترسمون الحق ويعملون على نصرة الشرع. قال: فينظر الرجل فيتفكر، هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجد. ينظر الحريص، يبحث عن مكان، يعيش في مكان في فتنة وشر، ينظر يتفكر هل يوجد مكان لا يوجد فيه فتنة وشر مثل المكان الذي أنا فيه؟ فلا يجد. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا أن الفتنة في آخر الزمان تعم، وأن أمواجها تكاد تصيب كل الناس، لكن لا يعني أنه لا يوجد هنالك ارتطام مباشر في بعض البلاد، في بعض الأماكن، في بعض الفتن. أماكن الفتن تبدأ من الشرق، كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يستقبل المشرق، قال ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الكفر قبل المشرق، قبل المشرق. وقال في حديث آخر في الصحيحين رأس الكفر نحو المشرق. فجهة الشرق عموما، والعراق فتحت في زمن عمر، وليست العراق بتضاريسها الموجودة الآن، والعراق عراقان، عراق العرب وعراق العجم، وعراق العجم هو العراق الضارب في الشرق حتى تصل إلى الصين كما في كتب البلدان. فالفتنة من هذه الأماكن، الفتنة تكون مركزة في تلك الأماكن. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الثانية أو الثالثة هنالك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. في لفظ في صحيح البخاري قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار إلى نحو بيت عائشة وكان في جهة الشرق، وقال صلى الله عليه وسلم الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. ذكر هذا الحديث صاحب كتاب المراجعات، ذلك الرافضي الخبيث، وحذف منه كلمة نحو. في البخاري قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وأشار إلى نحو بيت عائشة، يعني جهة الشرق، فحذف صاحب المراجعات الخبيث عن عمد، قال فأشار النبي إلى بيت عائشة وقال الفتنة ها هنا، فقط حذف نحو، فرتب على هذا الحذف مصائب. وأهل البدعة نسأل الله تعالى، هذه عادتهم في تحريف النصوص. وكم حرف أصحاب البدع والعقلانيون أحاديث الفتن، إما بتحريف بالمبنى أو تحريف في المعنى. عند الطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر أيضا قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالها مرارا. ثم لما كان صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي عراقنا، فقال إن بها الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، والمراد أن الشيطان يتمكن ولا سيما بكثرة الهرج وهو القتل والفرقة بين الناس في وقت الفتنة في تلك الديار. وأخرج الفسوي وأبو نعيم وابن عساكر بسند صحيح على شرط الشيخين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. فقام رجل فقال وفي عراقنا يا رسول الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فرددها ثلاثا، وكل ذلك يقول الرجل وفي عراقنا يا رسول الله، ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بها الزلازل والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان. والروايات كثيرة أتيت عليها في كتاب العراق، لكن لا أجوز لنفسي أن أترك رواية للطبراني في الأوسط، وهي مهمة جدا، وفيها بيان لطبيعة الفتنة العراقية. في الأوسط للطبراني بإسناد صحيح قال: فقام رجل فقال: والعراق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثم يطلع قرن الشيطان، ومنها تهيج الفتن، ومنها تهيج الفتن. إذن ما هي طبيعة الفتنة العراقية؟ ما يقع في أرض العراق ونحن نحبها ونحب أهلها، وأكثر بلد أذكره في تحصيلي وقراءتي وتدريسي العراق، وأتمنى لو كنت من أهلها حتى لما أقرأ كتب التراجم أعرف الدقائق الجزئيات في الأماكن المذكورة في كتب الرجال. فالديار إن ذمت فلا يذم أهلها، فأبو حنيفة عراقي وأحمد عراقي ونحن نحبهم، ففيها كثير من الزهاد والمحدثون والفقهاء والعلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ليحذرنا ولننتبه إلى فتنة العراق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة العراقية، يقول: ومنها تهيج الفتن. إيش طبيعة الفتنة العراقية؟ أن الفتنة التي تقع في العراق لا تبقى في العراق، وإنما تصدر إلى غيرها. فالفتنة الخوارج صدرت بعد عقود، بل بعد مئات السنين، إلى الجزائر وإلى أفغانستان. والفتنة العراقية تقبل التجدد ولا تنتهي، تقبل التجدد وتبقى تثور بين الحين والحين، تبقى تثور. وقد سبر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فتنة الخوارج، وخرج بنتيجة مهمة، قال: متى وجد الخوارج وجد الرفض، ومتى وجد الروافض وجد الخوارج، مقترنان. إذا سمعت برفض ابحث عن الخوارج، وإذا سمعت بخوارج ابحث عن الروافض. هذه سنة لله لا تتخلف أبدا. فالعراق طبيعة الفتنة التي فيها أنها تهيج. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي كوفي، قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال رضي الله تعالى عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالزبير وجماعة من أعيان أهل الكوفة سافروا إلى البصرة للقاء الحجاج بن يوسف الثقفي، للقاء أنس بن مالك، ليشكو إليه ما يلقى المسلمون من الحجاج ابن يوسف الثقفي الهالك المبير الهالك المهلك. فقال لهم أنس: اصبروا على ولاة الأمر وظلمهم. ثم ذكر لهم قاعدة مهمة، وهي أساس ولا سيما في العصور المتأخرة، فينبغي أن تمتلئ جنبات النفس أن الفتن ستشتد، وأن يقوى العزم لملاقاة ذلك. فقال: اصبروا إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، أو قال إلا والذي بعده شر منه، ويبقى هذا الحال حتى تلقوا ربكم. ثم قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يلتقي مع نصوص كثيرة وآثار شهيرة، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا أي إن الفتن تشتد بمضي الزمن، ففتنة غد تجعل فتنة اليوم رقيقة، وفتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة، وفتنة بعد غد تجعل فتنة غد رقيقة، تأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا. وثبت عند أحمد بإسناد صحيح بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم بعضا أخوف عليكم من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة أو كبيرة إلا لفتنة الدجال. فهذه الفتن في سنة الله في كونه وفي شرعه أنها مع مضي الزمن تنمو وتنمو، وهي بمثابة السلسلة، فالحلقة تأخذ أختها وتكون أختها أكبر منها حتى يكون آخر الحلقات الدجال. فما صنعت فتنة منذ خلق الله عز وجل الدنيا، منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فشرار الخلق هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، واختلف الشراح في ضبط الله هل هي على النصب أم على الرفع، حتى لا يقال اتق الله فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، أو حتى لا يقال الله أي لا يذكر الله بالكلية. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. والأليات هي جمع إلية وهي الدبر، فنساء قبيل الدوس ستزدحم على الصنم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية وتضطرب بسبب الطواف حول هذا الصنم عجائزهن أو عجيزتهن، فسيعاد إلى عبادة الأصنام في آخر الزمان. وهذا أيضا وارد عن جمع من السلف، فجعل حذيفة فيما ثبت عنه فتنة مقتل عثمان هي أول الفتن، فقال: أول فتنة مقتل عثمان وآخرها الدجال. فالفتن التي تموج موج البحر كانت بعد مقتل عمر، ومقتل عثمان كان بين المسلمين فيما بينهم، بخلاف مقتل عمر فإن الذي قتله رجل مجوسي كما هو معلوم. فجعل حذيفة أول فتنة تمر بالمسلمين مقتل عثمان، وجعل آخرها ظهور الدجال. وثبت عند الطبراني بإسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لزوجه زينب الثقفية يا أم عبد الرحمن: من الأفضل اليوم أم غد؟ فقالت: والله إني لا أدري. فقال ابن مسعود: أما أنا فوالله إني أدري، فاليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. وثبت أيضا عند يعقوب بن شيبة وأبي بكر بن أبي شيبة في المصنف وغيرهما أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وللخبر تتمة تأتي بعد قليل وهي مهمة. من خلال هذه النصوص نعلم علم اليقين أن الفتن ستشتد مع مضي الزمن، ولكن قد يستشكل ذلك بجملة من النصوص، ولا سيما تلك التي تفرح المؤمنين والتي فيها أن المستقبل لهذا الدين من مثل ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي أسماء الرحبي قال: سمعت ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. جمع الله لنبيه الأرض كلها، فجمع له مشارق الأرض ومغاربها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك هذه الأمة المحمدية سيبلغ ما زوي له منها. فمعنى هذا أن الإسلام سيصل كل بيت بإذن الله، بعز عزيز أو بذل ذليل. ومما يدل على هذا المعنى ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ رومية روما عاصمة إيطاليا. فسئل عبد الله بن عمرو فقال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكتبت ذلك في صناديق عندي. فرجع إليها وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح القسطنطينية أولا. وكثير من الناس بهذه المناسبة يستدل بما لا أصل له، يقولون: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ومن كتب في الأحاديث المشهورة كالسيوطي مثلا في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة قال هذا حديث لا أصل له، قال ويغني عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. كان شيخنا رحمه الله يقول هنالك حديث يغني عنه على وجه أتم، وهو ما أخرجه أحمد في المسند بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فهذا أقرب وأغنى ويسد مسد الخير في وفي أمتي على وجه أبلغ من لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الشاهد أن هذه النصوص قد تستشكل مع غيرها مما ثبت أن المستقبل لهذا الدين، بل هنالك بعض الوقائع التاريخية والأخبار النبوية المستقبلية قد يستشكل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قد يستشكل، وهذا الاستشكال يحتاج إلى جواب. فمن المعلوم أن الدجال ينزل بعده عيسى، عيسى ينزل بعد الدجال، ولا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، هذا فيه إشكال. وقد يجاب أن هذه القاعدة إلى أشراط الساعة، وأما ما قبل أشراط الساعة فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه. فأقول ومع هذا فهذا مستشكل، هذا مستشكل بوجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فلا يتناطح اثنان ولا يشك عاقل في أن وجود الحجاج سابق لوجود عمر بن عبد العزيز، وأن عمر بن عبد العزيز أفضل بكثير من الحجاج. ولا يخفى عليكم أنه لما أرسل وراء أسماء فقد قالت أسماء على مسامع الحجاج لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأما الكذاب فقد رأيناه ولا خال المبير إلا أنت، والمبير هو الهالك المهلك. والحديث في صحيح مسلم، والحجاج كما يقول الإمام الذهبي في السير يقول نبغضه ولا نحبه ونعاديه ولا نواليه، وله حسنات مقموصة في بحر سيئاته، لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله يوم القيامة وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. فهذا حال الحجاج المتقدم على عمر بن عبد العزيز. بعض العقلانيين لما ينظر إلى هذا الأمر فيقول بحمق وجهل وكبر الحديث موضوع، الحديث يخالف الواقع، والأمر ليس كذلك. سئل الحسن البصري عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال رحمه الله لا بد للناس بين الفينة والفينة من تنفيس، ينفس الله عنهم بوجود الولاة الصالحين. والأحسن من جواب الحسن جواب من هو أعلم منه وأكثر منه علما وصلاحا وتقا وفهما وفقها ووقوفا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج يعقوب بن شيبة بن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. قال: وهذا هو الشاهد، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. يقول رضي الله تعالى عنه: ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. وفي لفظ ابن أبي شيبة المصنف: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله. أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء أقوام يفتون بآرائهم. فقوله رضي الله تعالى عنه: أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، يحل إشكال وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج. فمن فاضل بين الناس بملوكهم وأمرائهم والقائمين على شؤون حياتهم فهذه المفاضلة ليست بصحيحة، وإنما المفاضلة الصحيحة بالعلم والعلماء والفقهاء، وأنهم يفتون الناس بالوحي وبما فيه عصمة، ولا يشققون الأقوال ولا يعملون بالأمر. فما دام الوحي بيننا فالفتنة عنا مرفوعة، أو الفتنة هينة وأمرها سهل. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. نرجع إلى عمر بن عبد العزيز مع الحجاج. من هم العلماء في عصر الحجاج؟ الصحابة. ومن هم العلماء في عهد عمر بن عبد العزيز؟ التابعيون. ومن أفضل؟ الصحابة. عصر من أفضل؟ عصر الحجاج. فاستقام الأمر ورفع الإشكال ولله الحمد والمنة. الفتن، مصدر الفتن في هذه الأمة من أين؟ من داخلها. وإن وجد أثر لهذه الفتن